بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. قال: وللغنم خمسة نصب. كان الكلام في نصب الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. ووصلنا إلى قوله شهيد الأول رحمه الله المتن: وللغنم خمسة، يعني خمسة نصب على المشهور، أربعون فشاة، يعني إذا أربعين غنم فيها شاة، إخراج شاة واحدة. وللغنم خمسة، أربعون فشاة، ثم مئة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مئتان وواحدة، مئتين واحد فيها فثلاث، ثلاث شياه، ثم ثلاثمئة وواحدة، ثلاثمئة واحد، فأربع على الأقوى. زين. مستند في ذلك مولانا صحيحة الفضلاء، هذه هي الأشهر رواية وفتوى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: في كل أربعين شاة، في كل أربعين شاة شاة، أي شاة واحدة، وليس فيما دون الأربعين شيء. اللي عبروا عنا عفو، صحيح؟ عندنا اصطلاحات ثلاثة: للإبل يقال شنق، وللغنم وقص، وللغنم عفو. وقد تستعمل كلمة العفو ويراد بها شنو؟ الجميع ثلاثة. وليس فيما دون الأربعين شيء، ثم ليس فيها شيء هذا العفو، حتى تبلغ عشرين ومئة. إذا بلغت عشرين ومئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين. إذا بلغت المئتين ففيها مثل ذلك، فإن زادت على المئتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة. ناس يقولها ثلاثمائة، يقولوا ماء، غلط، هي مئة، تكتب ماء ولكن تنطق مئة، لأن الأول ماكو مثلا نقط منه فيه ومئة، فصار يكتبوها ماء وإلا هي مئة، هذا من أخطاء الشائعة. فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإن زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، اللي هو النصاب الأخير. فإذا تمت أربعمائة كان على كل مئة شاة شنه؟ شاة. إيه، كان على كل على كل مئة، عفوا، كان على كل مئة شاة. الحديث زين. وقيل هذا هو الأقوى والأشهر طبعا رواية وفتوى. وقيل ثلاث بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة، قال فأربع على الأقوى، وقيل هذا تضعيف، ثلاث شياه. وراح يجي إشكال نظرا إلى أنه اللي هو الثلاثمائة واحد آخر النصب، وأن في كل مئة حينئذ شاة بالغا ما بلغت. ومنشأ الخلاف من وين؟ اختلاف الروايات ظاهرا، وأصحها سندا ما دل على الثاني، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول. الشهيد الثاني رحمه الله يدعي يقول: وأصحها سندا ما دل على الثاني، هني تعليق لعلنا أن نقول بل العكس هو الأولى، باعتبار أن هذه الرواية رواها الفضلاء، صحيح الفضلاء اسمها فيها يعني زرارة محمد بن مسلم وهالرهط اللي يقول أحب الناس إلي ومعي في الجنة، ها فهذه الرواية تكون من حيث السند يعني رواتها لأن مأخوذة من الأصول الأربعمائة، هي بالنتيجة الرواية صح ولا التي رواها مثلا أصحاب الكتب الأربعة، من وين ماخذها الروايات؟ من الأصول المصنفة الأربعمائة والكتب المشهورة. فلعله الأولى أن يقال العكس هو الصحيح زين من جهة السند، لأن الرواية الثانية هي صحيحة محمد بن قيس. وعلى كل حال كلتا الروايتين من حيث السند صحيحة معتبرة، فلا ترجيح من هذه الناحية، لكن يبقى إيش؟ الأخذ مش الأقوات، المرجحات المنصوصة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فالترجيح عند مشهور الفقهاء هو شنه؟ للرواية المشهورة، للرواية المشهورة في حال التعارض المستقر، ماكو مرجحات شهرة، شهرة الرواية شهرة أحد الخبرين، يقول عمر بن حنظل هذا هو، وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، يعني هذا المبنى المشهور الذي عليه عمل المشهور من الفقهاء في حال التعارض المستقر هو شنه؟ الأخذ بالمرجحات المنصوصة، وأولها عندهم الشهرة زين، يعني شهرة الرواية. ولذا قال الشهيد الثاني وأشهرها، أشهر هذه الروايات بين الأصحاب ما دل على الأول، يعني في 301 من الشياة أربع شياة يطلع زكاة يخرج واحدة على الأقوى. ليش هذا هو الأقوى؟ باعتبار الترجيح بالرواية الأشهر شهرة الروائية. ولهذا نصه رحمه الله قائلا على أنه وأشهر، وهذه مش من شيء الخلاف اختلاف الروايات زين، وأشهرها بين الأصحاب ما دل على الأول، إذن خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ نادر. قال ثم إذا بلغت 400 فصاعدا، ثم في كل 100 شاة، يعني من بعد ما تبلغ 400 فصاعدا، شقد 500 600 700 1000 وهكذا، في كل 100 شاة واحدة. ثم يقول الشهيد الثاني رحمه الله وفيه إجمال، يعني يجي إشكال، كما سبق في آخر نصب الإبل بالنسبة إلى الواحدة الزائدة، تذكروا هذا البحث، الواحدة الزائدة على 100 نعم، على لما قال وكل 40 بنت لبون صح، وأطلق المصنف في الفتوى والحكم بالي هنا تقريبا نفس الإشكال، يقول وفي، لأن اختلاف الروايات الآن في قولين مشهور وقل آخر أنه 3 في 301 أكو يخرج 3 شياة، والمشهور 4 على الأقوى. وفيه إجمال كما سبق، يعني نفس الإشكال، في آخر نصب الإبل، ولهذا لما تفضلت وش الفرق وين الثمرة قلنا يأتي لما يتكلم عن نصب الغنم وفيه إجمال كما سبق في آخر نصب الإبل أن الواحدة الزائدة هل هي جزء داخل في النصاب أم شرط لوجوب دفع الزكاة، الشرط خارج كالطهارة للصلاة، الجزء داخل كالركوع والسجود والتشهد في الصلاة. لشموله ما زاد على 301 ولم تبلغ 400، فإنه يستلزم وجوب 3 شياه خاصة. ليش؟ لأنه ما لم يبلغ النصاب الآخر ما بعده يكون هذا الزائد شنه؟ عفو. فإنه يستلزم وجوب 3 شياه خاصة، وهذا لا قائل به، ولكن على القول المشهور كم يكون فيه؟ 4 شياه. إذا 301 يكون 4 على الأقوى. زين. ولكنه اكتفى بالنصاب المشهور أي بين الفقهاء، إذ لا قائل بالواسطة. أكو في الهامش توضيح بالزبدة الفقهية، يقول: أما على مبنى المشهور فواضح ففيه 4 شياه، وأما على مبنى غير المشهور ففيه 3 شياه بعد كون هذا الواجب مفروضا في 301. وأما الالتزام بوجوب 3 شياه فيما زاد على 301 مع فرض 4 شياه في 301 كما هو ظاهر عبارة الماتن يعني الشهيد الأول، فإنه خرق للإجماع المركب. المهم لا نقف عند هذه طويلا، نأخذ المسائل يعني الابتلائية والمسائل شنه ذات الأهمية الأكثر. ثم قال ولا يطول من المقام: وكلما نقص عن النصاب، هناك شروط لوجوب دفع الزكاة: 1 بلوغ النصاب، 2 الحول كلام في زكاة الأنعام، 3 الشرط الثالث بعد شنه؟ تكون سائمة لا تكون معلوفة، الشرط الرابع لا تكون عوامل حق حرث أو سقي أو ركوب أو نحو ذلك. الآن يقول: وكلما نقص عن النصاب، إذن لابد من بلوغ النصاب. نعم صحيح. وكلما نقص عن النصاب، التفت لهذه، لابد من وجود النصاب في تمام الحول كما هو ظاهر الأخبار، وسيأتي المراد بالحول في كتاب الزكاة غير الحول في كتاب الخمس، هني بمضي 11 شهرا، هناك الحول سنة كاملة 12 شهرا، فليصير التباس. وكلما نقص عن النصاب في 3 يعني في الأنعام 3 الإبل والبقر والغنم، وهو ما بين النصابين وما دون الأول فعفو. طبعا استعمل الكلمة لتشمل شنو؟ الأنعام 3. وإلا في الجواهر قال هذه نفس العبارة في الشرائع المحق الحلي، بس جواهر شرح ممزوج مثل اللمعة، شرح اللمعة عبارة في الشرائع المحقف الحلي وموجودة في الهامش الزبدة الفقهية. وقد جرت العادة هذه بين الفقهاء، عبارة صاحب الجواهر بين الفقهاء، بتسمية ما لا تتعلق به الفريضة من الإبل شنقا، هذه كلها عبارة المحقف الحلي، ومن البقر وقصا، وقص بالتحريك فيهما، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحدون. هذه عبارة المحقق الشيخ محمد حسن النجف، يقول ضرورة. ليش معناها واحد؟ ضرورة إرادة غير النصاب منه، يعني الزائد سواء سمينا شنق ولا وقص ولا عفو، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وهو ما بين النصابين. وكلما نقص عن النصاب فعفو. ليش؟ لدلالة النصوص بعد. المعتبرة اللي مرت قرأنا بعض الروايات، وكلما نقص عن النصاب فعفو كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة، لأنه النصاب الأول خمس من الإبل ثم عشر ثم خمسة عشر عشرين خمسة وعشرين، فالأربع تصير شنو؟ شنق عفو كالأربع من الإبل بين النصب الخمسة، وقبلها يعني وقبل النصب الخمسة من الإبل والتسع بين نصابي البقر مثلا، نصابي البقر له 30 و40 والتسع عشر بعدهما يعني له 19 والتسع عشر بعدهما يعني بعد نصابي البقر، والثمانين بين نصابي الغنم، يعني يجيب أمثلة. ومعنى كونها عفوا شنو؟ عدم تعلق الوجوب بها يعني بهذه الأعداد الزائدة ما بين النصابين أو ما قبل بلوغ النصاب الأول، مثلا أربع من الإبل هل فيها زكاة؟ لا، فلا يسقط بتلفها بعد الحول شيئون، لأن وجودها بالنسبة إلى دفع الزكاة كعدمه يعني ما تأثر، فلا يسقط بتلفها لو تلفت بعد الحول أي مضي 11 شهرا هلالية، قيد احترازي هلالية أيضا، لأن أكو كلام عند الأعلام أن واحد يريد يسوي له سنة خمسية يصير مثلا بالميلادي أو بالشمسي، خلاف بين الأعلام في المسألة لو راجعت الرسائل العملية، فبعضهم يشترط السنة الهجرية القمرية الهلالية، بعضهم لا يقول حتى لو بالشمسي هجري شمسي ما يخالف. سين. بخلاف تلف بعض النصاب يعني الجزء، لاحظ الجزء داخل في الماهية كالتشهد في الصلاة مثلا قراءة الحمد، بخلاف تلف بعض النصاب اكتب بين قوسين جزء النصاب بغير تفريط. هني سألت مولانا عن الثمرة، هذه هي الثمرة، مرة بغير تفريط ومرة بتفريط. بخلاف تلف بعض النصاب بغير تفريط فإنه يسقط من الواجب بحسابه يعني بحساب التالف. قال في الشرائع، أنا مسجل عندي هذه الفائدة، وتظهر الفائدة يعني عبارة المحقق لي إذا حبيت تكتبها، وتظهر الفائدة على جنب بحسابه، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان، في الوجوب وفي الضمان يعني يضمن أو ما يضمن. قال الشهيد الثاني ومنه تظهر فائدة النصابين يعني 301 و400 في النصابين الأخيرين من الغنم على القولين، يعني القول المشهور اللي هو أربع على الأقوى أو ثلاث القيل. زين، فإن وجوب الأربع، لاحظ كلمة وجوب في الوجوب وفي الضمان، فإن وجوب الأربع أربع شياه في الأزياد، أنت اكتب 400 الأزياد والأنقاص 301، حط الأرقام حتى يعني تكون أوضح العبارة، الأزياد 400 الأنقص 301، فإن وجوب الأربع في الأزياد والأنقص يختلف حكمه مع تلف بعض النصاب يعني جزء النصاب، كذلك يعني شو كذلك يعني بلا تفريط، حال عليه الحول وتلفت مثلا واحدة فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب. كيف يعني؟ وضح لنا العبارة. قالها فبالواحدة من 301 ماكو الأنقص 301، فبالواحدة يعني شاهد واحدة، فبالواحدة من 301 جزء من 300 جزء وجزء من 4 شياه، ومن 400 جزء من 400 جزء منها يعني من 400 مثلا في بعض الشروح والتعليقات. زين، أنه مثال يعني كان عنده 400 شاة وحال الحول وتلفت شاة قبل إخراج وأداء الزكاة. الآن على القول المشهور تجب عليه شنو؟ 4 شياه، إخراج 4 شياه، صح ولا لا؟ نعم. إيه؟ إلا جزءا من 400 من الشاة. فلو كانت الشاة مثلا ب400 درهم، شو يسوي؟ يعطي للفقير المستحق للزكاة 4 شياه من خالد، وأخذ منه ريالا أو درهما واحدا إذا 400. هذا معنى فيسقط من الواجب بنسبة ما اعتبر من النصاب، هذا معنى. زين. ومن 400 مثلا أكو قايل جزء من 400 جوز، فيدفع درهم واحد ينطي للفقير 4 شياه اللي هو الزكاة الواجبة، الواجب إخراجها، يعطيه 400، لكن لأن تلفت بالنسبة هي قيمتها كم؟ 400 ريال أو 400 درهم، فمن 400 جزء من 400 جزء منها، فيعطي درهم واحد. يعني بعبارة أوضح، عفوا، يعطي للفقير 4 شياه ويسترد منه درهما واحدا. ثم قال شروط الآن اللي هو الأنعام الثلاثة، نصاب أولا، بلوغ النصاب. ثم قال ويشترط فيها، أي في الأنعام الثلاثة مطلقا، يعني الإبل والبقر والغنم، شروط عامة للأنعام الثلاثة، ويشترط فيها السوم، يعني أن تكون سائمة، على قولتنا احنا يقولوا ترعى بنفسها، ما يقولوا راعي غنم، فلان راعي غنم، فسائمة يعني ترعى بنفسها، يعني مقابل معلوفة، اكتب انت السائمة مقابل المعلوفة، ينطيها علف، يصرف عليها يعني من كيسة، من فلوسة، من جيبه الخاص. أو أكون كالبهيمة، ما فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها، همها إيش؟ علفها، شغلها أو تقممها، تروح من درام لدرام، شغلها تقممها، تكترش من أعلافها وتلهو أما يراد بها. هذا في كتابه عليه السلام لعثمان بن حنيف الأنصاري، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمره ومن طعمه بقرصه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إذن يقول ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، إلخ أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة، أقنع من يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدار، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات، كالبهيمة المربوطة همها علفها والمرسلة، مرسلة سائمة، فالسائمة مقابل شنو؟ المعلوفة. اشترط في الأنعام الثلاثة إبل بقر غنم لوجوب شنو؟ دفع الزكاة، أن تكون سائمة مرسلة، أن لا تكون معلوفة. زين. بلا شنو؟ خلاف في هذا المشهور، ومستند في ذلك الروايات المعتبرة كصحيحة الفضلاء، عرف منهم الفضلاء أصحاب الإمام الصادق، زرارة، محمد، لا فضلاء زرارة هذا لك، محمد بن أبي عمير، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. الفضلاء هذا دائما رواياتهم مكان الوثاقة والاعتماد. الفضلاء أصحاب الإمام الصادق، زرارة، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، وبريد بن معاوية، معروف بن خر، هذه الستة الأربعة. طيب. قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلما. يقول السيد محمد مهدي بحر العلوم: وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9 أصحاب الإجماع 18. فالستة الأولى من الأمجاد 6: زرارة، محمد مسلم، بريد، معروف، فضل بن يسار، أبو بصير. فالستة الأولى من الأمجاد 4 منهم من الأوتاد عرب. وليس المراد الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة: محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. لا، لما يقول فضلاء يعني زرارة، محمد بن مسلم، اللي لولاهم لن درست آثار النبوة، يعبر عنهم الإمام عليه السلام. ففي زكاة الإبل وارد في صحيحة هؤلاء الفضلاء: وليس على العوامل شيء. راح يجينا الشهيد الثاني اعترض على الشهيد الأول، يقول بعد صفحة لو تنشر يقول: وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفا ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، يعني وصلية. هم شرط آخر أن لا تكون عوامل لحرث أو سقي أو ركوب، مثلا إبل يركبوها صح ولا لا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إيه، فيقول أن لا تكون عوامل عرفا، يصدق عليها الصدق العرفي، أن لا تكون عوامل لحرث أو سقي أو كذا ولو في بعض الحول وإن كانت سائمة، وكان عليه أن يذكره، يعني هذا الشرط. ليش؟ لأنه مستفاد من الروايات المعتبرة وفي فتوى الأصحاب. النص يقول: وليس على العوامل شيء، إنما ذلك على السائمة الراعية، سائمة مرسلة غير معلوفة. وأيضا صحيح ثاني عن هؤلاء في زكاة البقر، الرواية الأولى في زكاة الإبل هنا في زكاة البقر: ليس على النيف شيء، ولا على الكسول شيء، ولا شهد، ولا على العوامل شيء، إنما الصدقة على وإنما الصدقة على السائمة، السائمة الراعية. وصحيح الزرارة عن الصادق عليه السلام: ليس على ما يعلف شيء، إذن المعلوفة مقابل السائمة، إنما الصدقة على السائمة المرسلة. لاحظ كلمة المرسلة، كالبهيمة المربوطة، شغلها تقم شنو هم أعلفها، أو المرسلة شغلها تقممها. إنما الصدقة على السائمة المرسلة. زين، قال: ويشترط فيها السوم، اللي قلنا السيد ما كان حاضر، يعني إذا اللي يراعي غنم ما يحط لها بعد على فيه بنفسها تروح ترعى، مهدودة هدد. إيه، ويشترط فيها السوم، وأصل السوم يعني شنو؟ إيه، الرعي. إيه، رعي غنم يقولوا. طبعا الشروط قلنا بلوغ النصاب، السوم، بعد لا تكون عوامل، والحول بمضي 11 شهرا، مش 12 شهر الحول، إلى الحول ثم اسم السلام عليكم، 11 شهرا قمرية هلالية. زين، وأصله الرعي، ولا تكون عوامل طبعا، وأصله الرعي، والمراد هنا الرعي من غير المملوك، يعني الماء والكلى والعش وهاي. طبعا هذه بغير المملوك، راح يجينا تفصيل بعد لحظات. هنا عبارة وجملة من الشهيد الثاني: قدس الله نفسه الزكية، ينبغي أن تكتب بماء الذهب. ممكن احنا نطول لساننا شوي احيانا على الشهيد الثاني وكذا. هنا عبارة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وهي قوله رحمه الله: والمرجع فيه إلى العرف. أن هذه جملة في غاية الأهمية، كل ما لا نص فيه وتحديد من الشارع، ما كنا نقول دائما عن السيد علي صاحب الرياض والأعلام: والمرجع فيه إلى العرف، ما صدق على أنه غناء حرام صح ولا لا، جهر وإخفات ما صدق على أنه جهر وما صدق على أنه الصدق العرفي. والمرجع فيه إلى الصدق العرفي. ليش؟ لعدم توظيف هذه عبارات صاحب المستمسك أحيانا سيد المستمسك سيد المستمسك الحكيم رحمه الله، لعدم توظيف أو تحديد له من قبل الشارع، فحينئذ المرجع إلى العرف. ما يقول تشخيصه موكول إلى العرف، هل هذه الموسيقى مطربة ولا لا، يقول لك يرجع فيه إلى العرف. هنا قال والمرجع فيه إلى العرف، عرفت أهمية هذه العبارة؟ وأكو عبارة ثانية يقول لتعليق الحكم على الاسم، هم هذه ينبغي أن تكتب بماء الذهب، يعني إذا فهمت هذه مفاتيح الاستنباط للكلمات، أنه كلما المدار على شنو؟ على الاسم، متى ما تحقق الموضوع ترتب الحكم، هذا هو. فلا عبرة بعلى فيها، هذه الفاء تفريع على أنه المرجع إلى الصدق العرفي، نسأل العرف. الآن يعني أنت تكتب والمرجع فيه إلى العرف، لاحظ تكتب لا الدقة العقلية الرياضية، هذه كلمة الرياضية مهمة، لو يوم واحد مثلا هل يصدق عرفه؟ نعم. فلا عبرة بعلى فيها يوما، وهذا رد على العلامة الحلي رحمه الله في كتابه تذكرة الفقهاء، زين، أنه يقول لك الرواية تقول كذا، احنا نقول بأنه باختصارهم لأن نتجاوز على العلماء مرة الشهيد الأول والشهيد الثاني مرة العلامة، أنه ليس بالدقة الرياضية والعقلية لما نقول سنة كاملة مثلا تكون سائمة ولو يوم مثلا على فيصدق عرفا، أو بالعكس ذاك اليوم مثلا مطار أنا مثل هالأيام أو شيء إيه فراحت مرسلة، هل يخل هذا بالعرف والصدق العرفي يوم يومين؟ لا إيه. أو في ستة أشهر حتى مثلا، أو في ثلاثة أشهر يوم. قال فلا عبرة بعلى فيها يوما في السنة ولا في الشهر، فرق بين الدقة العرفية وبين الدقة شنو العقلية، المدار على الدقة العرفية العرف فلا عبرة بعلى فيها يوما في السنة بل ولا في الشهر، يقول مرة في الشهر، ويتحقق العلف بإطعامها يعني النبات والعلف بإطعامها المملوك ولو بالرعي، كما لو زرع لها قصيلا لا مستأجره من الأرض لترعى فيها، أي في الأرض المستأجرة، أو دفعه يعني شنو المال إلى الظالم، ظالم يأخذ منهم شنو نظام برجوازي إقطاعي، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس الشرعية. فإذا شنو إذا رعت في نبات في أرض مستأجرة يقول عرفان يصدق عليها أنه شنو معلوفة فكون سائمة، إيه يتحقق الشرط. تمام. أم يقول لابد أنه شنو هو مثلا يزرع عليها هو من عنده يعني يصرف، أما أنه لا مستأجر أرض يقول لا يصدق عرفا، لا مستأجره من الأرض لترعى في الأرض المستأجرة، أو دفعه إلى الظالم عن الكلأ وفاقا للدروس. ولا فرق بين وقوع العلف لعذر، هاي اللي قلنا مطر أو بالغلط وغيره، سواء كان لعذر أو من دون عذر، إيه وجبنا مثال. الآن يقول وفي تحقق العلف بعلف، وقلنا مشوي قال والمراد هنا الرعي من غير المملوك، قلنا هذه العبارة ولها تفصيل وتوضيح، هذا هو التوضيح. الآن وفي تحقق العلف بعلف غير المالك، ما قال هو من غير المملوك، مو من عنده ولا من شيء، لكن علف من صاحبه وصديقه مثلا في مزرعة، هل يتحقق أنت اسم المعلوف عليها؟ وفي تحقق العلف بعلف غير المالك لها على وجه يعني بحيث لا يستلزم غرامة المالك، يعني بلاش ما يأخذ عليه شيء، ولكن صاحبه اللي قاعد شنه مؤونتها وعلفها من كيسه، فهل هذه معلوفة ولا سائمة؟ يقول وجهان. وجه الأول من انتفاء السوم، لأن مو هالدنيا هو رايحة في البرية يمين وشمال مهدودة. من انتفاء السوم فهذه ما هي سائمة وإنما معلوفة، وهذا قول الأكثر ولعله وهو الأقوى. إيه؟ والحكمة، ويعني تكتب ومن الحكمة، ما هي الحكمة؟ أن السائمة وشنه؟ ليش السائمة ما فيها زكاة؟ حكمة، حكمة التشريع مش المناط والملاك، مش ملاكات الأحكام. ما يقول حكمة تشريع الصوم مثلا، حكمة كذا فلسفة الحج، كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، مش مقصود من العلل هنا ملاكات الأحكام، وإنما حكمة التشريع، حكمة أن السائمة ليس فيها زكاة، شنه؟ أنه ما يصرف عليها راعيها، ما يصرف عليها مؤونة ونفقة وخرجية. نعم. وهذه الحكمة تصدق أن ما يصرف عليها إذا كان من شيء صاحبه، من فلوس صاحبه اللي فاتح له ما شاء الله الباب على مصراعيه، يجيب غنمه، يجيب الأنعام المواشي ويتاكل لين تشبع وما يخسر عليها ولا درهم. هذا حالها، حال السائمة. لكن هذا احنا نقول ولا تقس كما يقيس الناس فإن دين الله لا يقاس، حكم غير الملاك. وأجودهما، يا علان الشهيد الثاني يقول وأجودهما التحقق، يعني أنه يصدق عليها عرفان أن هذه معلوفة وليست سائمة. ليش؟ لأنها من مرسلة مهدودة، هذا قاعد ينطوها علف حبيبي، سوى أن صاحبه ما شاء الله المؤمن، مرآة المؤمن يمد يده في جيبه ما يسأل، صح ولا لا؟ وأجودهما التحقق. ليش يصدق عليها أنها معلوفة وليست بسائمة؟ هذه عبارة أيضا ينبغي أن تكتب بماء الذهب، قال لتعليق الحكم على الاسم، ما دام هي حائض خلاص بعد عليها صلاة، بعد مسافر اسمه فيه. أمس كان عادل تصح الصلاة خلفه، اليوم والعياذ بالله شنو هو؟ انتفت العدالة. خلاص، فالأحكام تتبع الأسماء. إذا هو مجتهد جامع للشرائط بلي صار مثلا حاكم شرعي، لكن إجا لصلاة الجماعة وليس منطبق عليه عنوان الاجتهاد، هو يتوهم نفسه مجتهدا مثلا أو ما أشبه، فالأحكام تتبع الأسماء، صح لو لا؟ لتعليق الحكم على الاسم. هذه زوجته الآن اللي يقول لي زوجها حلت له النهار وبالمغرب يا الإمام. فهذه مولانا الأحكام الشرعية تابعة للأسماء والعناوين، مش هذه من مفاتيح الاستنباط العبارة. فلذا إذا ما تفهم مثل هالعبارات الفقهية من الشهيد الثاني لا تتقدم في طريق التفقه في الدين. فهذه أيضا اليوم كلمتين، الأولى أن المرجع إلى العرف والصدق العرفي فيما لا تحديد له من قبل الشارع. الشارع ما قال لك والله سبعة أشواط، عفوا ما قال لك أنه لما تطوف، قال لك طواف حول الكعبة، نقول المدار على الصدق العرفي، مش محاذاة عرفية، مش أنه هوس وسوسة يريدها بالدقة الرياضية الهندسية، طواف حول الكعبة عرفا يصدق على أنه هكذا. الكلمة الثانية أن الأحكام تابعة للأسماء لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة، المدار على الملاك. هذا نظير مثلا عدة الوفاء 14 صح أو 130 يوم، زين ليش هذه عدة الوفاء؟ يقول لك الحكمة ما هي؟ أن المرأة تعتهد احتمال أكو حمل فتنطر 14 أيام، 130 يوم، زين الآن سوي لها تصوير تلفزيوني الشهر الثالث الرابع مثلا، ما بقت 10 أيام وماكو حمل نهائيا، يعني معنى هذا ان نروح المرأة تنهي العدة يعني؟ لا، ما يصير، عرف شلون؟ فهذه مسألة شرعية. يعني هي حكمة هذه وليست ملاك بالضرورة لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة، وإن كانت مناسبة للصوم هذه الحكمة، ولكنه تعليل عليل كما سيأتي أيضا وتعرفه في نهاية شروط الأنعام. فإذا حبيت خلافا أو حذرا من شبهة الخلاف نقول الأقوى شنه؟ عدم وجوب الزكاة لكونها شنه؟ معلوفة إذا اجتمعت بقية شروط. وإن كان الأحوط الأولى أنه يطلع هي يعتبرها سائمة فشنه؟ طلع زكاتها. بقي الآن أخيرا نهاية الدرس، وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل للنصوص المعتبرة عرفا الصدق العرفي ولو في بعض الحول. هذه اللي قلنا الدقة العرفية مش الرياضية، يوم يومين هذه ما تفرق. وإن كانت سائمة وكان على الشهيد الأول رحمه الله أن يذكر هذا الشرط والحول ويحصل هنا، شوف كلمة هنا حبيبي هذا مو كلام جرايد، كلمة هنا هني ليش يعني هنا؟ يعني في كتاب الزكاة، أما في كتاب الخمس الحول السنة كان 12 شهر هني 11 شهر، هذا معنى كلمة هنا. وحكي جرايد حجم صفصة لا، كل كلمة محسوبة زي العلماء فقهاء ساطين. ويحصل الحول هنا يعني في كتاب الزكاة للخمس بمضي قيد احترازي هنا كلمة هنا بمضي 11 شهرا مش 12 شهر هلالية، فيجب بدخول الثاني عشر وإن لم يكمل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.